مستمعينا الكرام، موعدكم مع البرنامج التربوي علمني كل يوم اثنين من نص النهار ونص إلى ماضي ساعة ونص مع الصادق بالطيب. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بالجميع في حلقة جديدة من برنامج علمني. تحية مفعمة بالأمل والانتصار إليكم جميعا أينما كنتم، سواء في ربوع نبزا والجميلة أو في داخل الوطن العزيز أو من خارجه. تحية خاصة أسوقها للذين ينصتون إلينا خارج حدود الوطن من الأصدقاء والصديقات الذين أعلمونا عبر الإنترنت بأنهم أوفياء. أقول شكرا على وفائكم. ننطلق في حلقة اليوم بالتذكير بفقرات اليوم. الفقرة الرئيسية لهذا اليوم إن شاء الله ستكون حلقة نقاش لموضوع مهم جدا وراهن، وهو دور التعليم في التربية على المواطنة وفي ترسيخ قيم حقوق الإنسان والديمقراطية. هي دور يمكن أن يلعبه التعليم بمختلف مراحله في تثبيت وترسيخ مختلف هذه القيم لدى الناشئة، لأن الشعوب الراقية والدول الراقية هي التي تراهن على التعليم الذي يطلع بهذه المهمة الكبيرة. التعليم لا يستهدف فقط التكوين على مستوى الكفاءات المهنية والتقنية للإنسان، بل أيضا يبني الإنسان نصا وروحا. للحديث حول كل هذه المواضيع، حول الموضوع الرئيسي وهو دور التعليم في ترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان والديمقراطية، سعيد بأن يكون يحضر معي كل من الأستاذين، الأستاذ عمر جدير أستاذ تربية مدنية، وكذلك الأستاذ خالد بالحاج عمر أيضا أستاذ تربية مدنية، كما سيلتحق بنا لاحقا عبر الهاتف المتفقد العام السابق بوزارة التربية في مادة التربية المدنية الأستاذ بقاسم حسن، وكذلك المتفقد الأول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية الأستاذ عادل بن عمر، اللذان إن شاء الله سيكون لهما تدخل حول هذا الموضوع وغيره من المواضيع المرتبطة بمسألة المواطنة وحقوق الإنسان والديمقراطية. في آخر الحلقة إن شاء الله سنتعرف في قصة نجاح على تجربة الأستاذ حسن مبارك، هذه المسيرة المهنية والإبداعية التي خاضها الأستاذ حسن مبارك سنتعرف عليها إن شاء الله عبر الاتصال به بشكل مباشر عبر الهاتف. إذن برهان، نخرج فاصل ثم نعود للمتابعة. فصل 9 FM صوت نفسه والعالي. مستمعينا الكرام، موعدكم مع البرنامج التربوي علمني كل يوم اثنين من نص النهار ونص إلى ماضي ساعة ونص مع الصادق بالطيب. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم من جديد. إذن ننطلق فعليا في حلقة النقاش التي أشرنا إليها في البداية، والتي ستكون حول دور التعليم في تثبيت وترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان والديمقراطية. إذن في كل المجتمعات يعد الشباب بمثابة الدعامة الرئيسية لكل تنمية وتقدم، وبالتالي فإن حسابات الدول عندما تريد أن تصوغ يعني سياسات تنموية أول ما تضع في اعتبارها هذه الفئة، وهي فئة الشباب والأطفال والذين سيكونون نساء ورجال المستقبل والغد، الذين سيبنون الدولة والوطن. لذلك الملفت أن التعليم الذي نتوق إليه وتعول عليه كل المجتمعات تقريبا ليس ذلك التعليم الذي يخرج الكفاءات والخبرات التقنية فقط، بل ذلك التعليم الذي يساهم في تخريج نماذج من المواطنين. لأن الإنسان التنمية الذي نريده هو ذلك الإنسان المواطن الناشط المدرك لواجباته ومسؤولياته تجاه وطنه وتجاه مجتمعه. إذن حول كل هذه النقاط، إذن سعيد باستضافة السيدين عمر جدير أستاذ تربية مدنية، وسيد خالد أيضا بالحاج عمر، لمناقشة كل هذه النقاط ولكل مناقشة كل هذه المواضيع. وأنوه أيضا أنه سيلتحق بنا إن شاء الله السيدين بالقاسم حسن المتفقد العام للتربية سابقا، وكذلك السيد عادل بن عمر المتفقد الأول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية. إذن سيد عمر، لو نبدأ بالنظام التربوي الذي صدر في جويلية 2002 والذي أكد على دور التربية والتعليم في ترسيخ روح المواطنة وحقوق الإنسان والديمقراطية لدى الناشئة. تفضل سي عمر. شكرا زميل صادق، أشكرك على الاستضافة هذه. عفو. ونحب ننطلق أولا أن ثم جانب قانوني قبل وجذور قانونية اللي قبل ما نشوف القانون التوجيهي للتربية والتعليم الصادر في 23/7/2002 هي مختلف النصوص والوطنية والدولية. فعلى المستوى الدولي احنا نعرف ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في 10/12/1948 وخصوصا في المادة 26 ينص لكل شخص الحق في التعليم. في الفقرة الثانية يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملا وإلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وخاصة تنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات, طبعا الجماعات بمختلف مكوناتها, وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. يعني أن التعليم مهم ياسر في صلب أهداف ومقاصد الأمم المتحدة. في تونس استجابة لهذه وعملا بهذه النصوص القانونية الدولية التي تعتبر من المراجع في هذه المادة, نذكر الفصل 39 من دستور 27 جانفي 2014. نعم. إذن في الدستور ينص تقريبا على ما نص عليه هذا النص الدولي, التعليم إلزامي إلى سن 16 وهي مرحلة مهمة ياسر في تكوين شخصية الناشئة. الفقرة الثانية تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله. ثم إذن أكد على مبدأين, يعني مبدأ الإلزامية ومبدأ المجانية, مجانية التعليم بكل مراحله. ثم في الفقرة الثالثة خاصة تعمل على الدولة إذن على تأصيل الناشئة في هويتها العربية الإسلامية وانتمائها الوطني وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها والانفتاح على اللغات الأجنبية والحضارات الإنسانية ونشر ثقافة حقوق الإنسان. نعم. إذن ملاحظ أن نشر ثقافة حقوق الإنسان وتأصيل هذه الثوابت الدولية والوطنية هي من صميم العملية التربوية. إذن بالنسبة إذن المؤسسة التربوية تطلع بمهمة ترسيخ قيم حقوق الإنسان والديمقراطية كما نصت على ذلك سواء النصوص الدولية لحقوق الحقوق ما يسمى بحقوق الإنسان أو كذلك النصوص الوطنية سواء الدستور أو القانون التوجيهي للتعليم المدرسي أو بعض القوانين الداخلية. نعم. الأخرى. نعم. نعم. في هذا الإطار صدر القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي سابق الذكر اللي تحكينا عليه في 23 جويلية 2002, وخاصة في الفصل السادس يقول تعمل المدرسة في إطار وظيفتها التربوية على تربية الناشئ على الأخلاق الحميدة. نعم. والسلوك القويم وروح المسؤولية والمبادرة. نعم. إذن تقريبا كل مبادئ المواطنة أو أجزاء المواطنة إذن هي من صميم العملية التربوية. ثم أن في هذا القانون التوجيهي للتربية والتعليم التربية أولوية وطنية مطلقة. نعم. يعني أن الوظيفة الأولى والوظيفة الأساسية للمدرسة أو غاية المجتمع من إيجاد من مؤسسة تربوية هي الوظيفة التربوية بالأساس. يعني أن المدرسة هي فضاء تربوي بامتياز. وفي هذا الإطار إذن هي دعم, حبيت نأكد على أن النصوص القانونية الدولية والوطنية هي منسجمة مع بعضها البعض في إطار مبادئ كونية, إذن المساواة يعني والتسامح. هذا سي عمر ربما بشكل عام يعني أن المؤسسة التربوية تطلع بمهمة تربوية, لكن نحن في ربما اليوم نسلط الضوء أكثر على مسألة المواطنة وحقوق الإنسان والديمقراطية. إذن سي خالد لو ننطلق بتعريف هذه المصطلحات الثلاث حتى ربما المستمع يكون معنا بشكل يعني واضح حتى ربما يفهم كل المعطيات التي ربما نتحدثها حتى لا تكون فيها نوع من اللبس أو نوع من الغموض. يعني لو ننطلق بتعريف هذه المصطلحات, ماذا نعني بالمواطنة وماذا نعني بحقوق الإنسان وماذا نعني بالديمقراطية؟ في البداية مشكور زميل صادق. بالنسبة لتعريف سوف نعرف التربية والمواطنة وحقوق الإنسان. بالنسبة للتربية هي تعني تنمية وإعداد والاستثمار في الإنسان, فالتربية هي تشمل التعليم, وبالتالي تكرس التربية مفاهيم بالنسبة للنشأ مثل المواطنة وحقوق الإنسان والديمقراطية. بالنسبة للمواطنة، لو نعرف المواطنة هي صفة المواطن الذي له حقوق وعليه واجبات تفرضها طبيعة انتمائه إلى الوطن. وبالنسبة لحقوق الإنسان، لو عدنا في جذورها التاريخية هي تعود إلى الأديان السماوية، ثم فيما بعد رجعت في بداية القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر، القرن السابع عشر إعلان فيرجينيا في 1776، ثم في القرن التاسع عشر وإعلان 10 ديسمبر 1948 بالنسبة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي تضمن جملة من حقوق الإنسان مثل المساواة وحق في الحياة وغير ذلك. إذن فحقوق الإنسان تتعلق بالإنسان وصفته الإنسانية، فهي حقوق كونية لا يحدها تاريخ أو جغرافي. نعم. وبالنسبة للمواطنة وحقوق الإنسان، سعت المدرسة ليس لوحدها، المدرسة طبعا بالإضافة إلى المدرسة يجب أن يكون هناك العائلة. نعم. بالضبط. إذن خاصاً سي خالد، باعتبار أن معظم المستمعين يعني هم من الأولياء، يعني حتى العائلة لا بأس هنا أن نذكر أيضا الدور المنوط بالعائلة في هذه المسألة، وهي في ترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان والديمقراطية. بالنسبة لدور العائلة بالنسبة للتلميذ أو النشأ، بداية من العائلة إلى المدرسة والمحيط الذي يعيش فيه، يجب أن يتدرب ويتربى على جملة من القيم، وهذه القيم يجب أن تكرس بصفة فعلية داخل العائلة وبصفة فعلية داخل المدرسة، يعني أن تصبح سلوك، تصبح سلوكات هذه. إذن نعم. قيم وسلوكات يتدرب عليها. نعم. منذ من عائلته. نعم. هنا بربي أذكر أستاذ خالد برقم البرنامج 75-493-859 لمن يريد التواصل معنا من الأولياء، لمن يريد التفاعل معنا حول موضوع هذه الحلقة، يتسنى له ذلك بكل سرور، إذن ويتسنى له أيضا التدخل بشكل مباشر ضمن البرنامج، ولإثراء هذه الحلقة، باعتبار أن كما ذكرت الولي هو طرف رئيسي محوري في العملية التربوية. العملية التربوية لا، كما كان الأستاذ خالد يتحدث، لا تطلع بها المؤسسة التربوية فقط، بل أيضا العائلة هي أيضا عمود وركيزة أساسية من ركائز التربية في المجتمع، باعتبار أن الإنسان يفتح عينيه داخل العائلة ويتدرب ويتعلم الكثير من السلوكات التي طبعا تعلمه جملة من القيم وجملة من المثل التي تكبر معه فيما بعد، سواء في التعامل مع المجتمع، سواء في سلوكات في إطار المواطنة، أو سلوكات في إطار احترام حقوق الإنسان أو الديمقراطية. نعم. في هذا الإطار زميل صادق، لا يمكن أو لا يعقل أن نتحدث عن مواطنة وحقوق إنسان بمنأى عن العائلة، أي نعم. أن المحيط الذي يعيش فيه الطفل يجب أن يكرس حقوق بالنسبة لهذا الطفل وواجبات. نعم. بمعنى أنه لا يمكن أن تنتهك هذه حقوق الإنسان أو الحقوق التي يتمتع بها الطفل بداية من عائلته، مرورا إلى المدرسة، ثم المحيط الاجتماعي ككل. بمعنى أن التربية على المواطنة وحقوق الإنسان هي نسق ثقافي متكامل، يبدأ من العائلة ثم إلى المدرسة والمحيط الذي يعيش فيه الطفل. نعم. وهنا ربما إن شاء الله هناك نقطة مهمة سنأتي عليها في نقاشنا، وهي كيف أن التلميذ لا يجب أن يعيش نوع من الاغتراب، يعني يتعلم في المدرسة مفاهيم وقيم ومثل فيما يتعلق بحقوق الإنسان أو المواطنة أو الديمقراطية، ولكن في الحقيقة في الواقع الملموس، في الواقع الذي يعيشه سواء داخل عائلته أو في الشارع أو في الإعلام، ربما لا يجد هذه القيم وهذه المثل، وهنا يعيش نوع من الاغتراب. لذلك لا يجب أن يكون نوع من التناقض بين الحقيقة، حقيقة الواقع، وبين ما يمكن أن ندرسه من قيم ومن مثل عليا تتعلق بالمواطنة وحقوق الإنسان. ما رأيك أستاذ خالد في ربما في هذه النقطة؟ يعني التلميذ أحيانا يجد نفسه أستاذه أو أستاذته أو معلمه يدرسه جملة من القيم سواء فيما يتعلق بالديمقراطية أو حقوق الإنسان أو المواطنة، لكنه عندما يرجع ويعيش داخل المجتمع يجد أشياء أخرى، يجد سلوكات أخرى منافية تماما لما ربما رآه أو قرأه أو درسه داخل الفصل الدراسي. بالفعل صادق، بالنسبة للمدرسة بداية هي المختبر الأول نظريا، نتحدث عن حقوق الإنسان والمواطنة وما إلى ذلك، لكن يجب أن تكون المدرسة الفضاء الأول الذي يتدرب فيه الطفل على حقوق الإنسان والمواطنة، بمعنى أنه لا يمكن أن نجد عنف سواء كان لفظي أو جسدي أو وجود أساليب قمعية أو مناخ سلطوي داخل المدرسة أو داخل العائلة، بمعنى أن هاته الحقوق والمواطنة بصفة عامة، أي الحقوق والواجبات التي يلتزم بها الطفل، تبدأ من داخل عائلته ثم مدرسته، أي لا يجب أن تنتهك هذه الحقوق حتى بالفعل يتدرب على ذلك منذ نشأته، وليست نظريات فقط نتحدث عنها، أي يجب أن يكون هناك سلوك دائم سواء داخل العائلة أو داخل المدرسة أو المحيط الذي يعيش فيه. أي لا نجد حديث عن نظريات حقوق الإنسان والتمتع بجملة من الحقوق وما إلى ذلك ثم تنتهك هذه الحقوق ولا يتعرض أو يتدرب عليها الطفل بداية من عائلته. نعم، إذن ربما في انتظار أن يلتحق بنا ضيفينا، إذن استسمحكم للخروج فاصل، إذن برهان ثم لنا عودة. تكبر تكبر، فمهما يكن من جفاك ستبقى بعيني ولحمي ملاك. تكبر تكبر، فمهما يكن من جفاك وتبقى كما شاء لي حبنا أن أراك. نسيمك عنبر وأرضك سكر، وإني أحبك أكثر. نسيمك عنبر وأرضك سكر، وإني أحبك أكثر. يداك خمائل ولكنني لا أغني ككل البلابل، فإن السلاسل تعلمني أن أقاتل أقاتل أقاتل. يداك خمائل ولكنني لا أغني ككل البلاد. فإن السلاسل تعلمني أن أقاتل أقاتل أقاتل لأني أحبك أكثر. نسيمك عنبر وأرضك سكر، وإني أحبك أكثر. غنائي خناجر ورد وصمتي طفولة رعد. غنائي إذن في إطار الحديث عن دور التعليم في تثبيت وترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان والديمقراطية، سعيد بأن يتواصل معنا عبر الهاتف الأستاذ بلقاسم حسن المربي الفاضل الصديق، وهو ابن الجهة المتفقد العام الأسبق للتربية في اختصاص التربية المدنية. إذن سعيد بأن يكون معي. صباح النور سي بلقاسم ومرحبا بك. السلام عليكم، صباح سعيد إن شاء الله ليك أنت ولضيوفك الكل، وتحياتي لإذاعة نفزاوة ولأهل نفزاوة أهلي وأحبابي. مرحبا بك. إذن إن شاء الله نستغل ربما الفرصة باعتبارك تكوينك الأكاديمي وتجربتك أيضا في الإشراف البيداغوجي في مادة التربية المدنية. يعني سي بلقاسم، المنظومة التربوية أوكلت مهمة ترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان والديمقراطية للتربية والتعليم، وبالذات لبعض المواد الإنسانية ومن بينها مادة التربية المدنية. كيف يمكن أن تؤدي هذه المادة هذا الدور المنوط بها؟ أجدد تحياتي وسلامي الصادق. مرحبا مرحبا، وأشكرك على الاستضافة. الموضوع كبير وهام جدا، وسؤالك يعني هو من خبير الحقيقة وعارف بالأمر جيدا. أنا أحيانا يعني أسأل من طرف بعض القائمين على الشأن الإعلامي وشأن المجتمعي، نعم، حول الرسالة التربوية وحول دور معناها التربية على المواطنة، والكثير يقول معناها أن التعليم يحمل هذه الرسالة، وضروري جدا أن ترسخ في القيم التربوية مفاهيم المواطنة وحقوق الإنسان والديمقراطية. نعم. أنا الآن مع مختص صادق بالطيب، الأستاذ متاع التربية المدنية والمدير والمكون في المجال. أنت تعرف جيدا أن هذا موجود ومتوفر في تعليمنا والحمد لله. نعم. أن الرسالة هذه في الحقيقة هي ضمن البرامج التربوية، وخاصة في مادة التربية المدنية، إلى جانب مواد أخرى خاصة مواد التنشئة الاجتماعية. نعم. أنت تعرف هذا وتعرف الكتب وتعرف البرامج بشكل جيد. الرسالة في المدرسة موجودة، ولكن هناك يعني هناك قنوات وأدوات أخرى ووسائل أخرى تكمل عمل المدرسة في حاجة إلى الدعم، الأسرة والمجتمع ووسائل الإعلام نعم وغيرها. أما في التربية نقول لك، أنت تعرف هذا برك نقوله للأهل ولمستمعي الإذاعة، أنه مثلا برامج التربية المدنية من السنة، خليني من الخامسة ابتدائي والسادسة ابتدائي وهي شذرات وبدايات، من السنة السابعة أساسي حتى السنة الثالثة ثانوي إعداد. نعم. المحاور اللي تدرسهم التربية المدنية كلهم يصبون في خانة التربية على المواطنة وعلى الدولة المدنية وعلى الديمقراطية والعيش معا وحقوق الإنسان. نعم. السابعة أساسي يقروا قيم العيش معا في الأسرة والمجتمع وفي المدرسة. في الثامنة أساسي يقول المشاركة في أوسع مجالاتها. في التاسعة أساسي يقو المواطنة وقيم المواطنة وتربية المواطنة. في الأولى ثانوي دور المواطن في محيطه الاجتماعي والسياسي. في الثانية ثانوي الدولة المدنية، الدولة الديمقراطية والمجتمع المدني ودولة القانون والدولة الديمقراطية الحديثة. وفي الثالثة ثانوي المجتمع الدولي وحقوق الإنسان. هذا موجود ومع تقنيات بيداغوجية، مع طرق من بيداغوجية وممارسات تعلمية. احنا التربية المدنية غيرنا والحمد لله الكثير من القيم، حتى أن هناك من تحدث في محافل دولية وفي مؤسسات دراسات ومراكز بحوث على أن ثورة الحرية والكرامة ساهمت فيها إلى حد كبير جدا. نعم. مادة التربية المدنية في العشرية الأولى، العشرية الأخيرة من القرن العشرين والعشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين. نعم. لما مكنت الناشئة من معرفة التناقض الصارخ والرهيب بين ما يتلقونه في المدرسة وبين ما يعيشونه في المجتمع. نعم. وهذه لحظة وعي يعني كبير بين القيم اللي يسمحوا بها ويعرفوها، تعددية وحقوق إنسان وعدالة وحرية ومساواة وانتخابات ومجتمع مدني إلى آخره، وبين الانغلاق التام في الحياة السياسية التي كانت منسايدة في البلاد. بالضبط. لذلك أنا أثمن على يعني على يعني مكنت التربية المدنية، سمحني في الصادق بس نكمل. التربية المدنية مادة رائدة جدا في التربية على المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان والعيش معا. نعم نعم بالضبط. يعني حبيت أن نضيف أن هذه المادة كما كنت تصنفها المادة الثرية مكنت الناشئة من آلية فهم الواقع، من آلية تعرية الواقع من خلال مختلف المفاهيم السياسية والقانونية التي تمكنوا منها في مختلف مراحل التعليم. يعني استطاعوا فعلا أن يقرأوا قراءة جيدة للواقع السياسي المغلق الذي كان سائدا قبل الثورة قبل 2011، وهكذا كان لها دور. يعني كما ذكرت سي بالقاسم، أنا أذكر الوعي. نعم أنا أذكر أنني كتبت مقالا في جريدة الصريح حول هذه النقطة بالذات، دور التربية المدنية في تثبيت ثقافة لدى شباب الثورة، ثقافة الفهم العميق للمشاركة السياسية للديمقراطية للانتخابات إلى غير ذلك. طبعا سي بالقاسم معنا ضيفين، معنا سي عمر جدير وهو زميلنا أستاذ التربية المدنية، كذلك سي خالد أيضا زميلنا أستاذ التربية المدنية، ونحن دائما في سلمني على سي خالد أيضا صديقي يوصل دائما في إطار هذا النقاش. يعني إن شاء الله سيكون ثري أيضا فيما بعد، ربما سينضم إلينا السيد عادل بن عمر المتفقد المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، نعم، لإثراء هذا النقاش. أيضا أريد أن أسألك سي بالقاسم، ما هو مدى نجاح المنظومة التربوية في أداء هذه المهمة؟ هل توجد ربما بعض المعوقات التي تحول دون نجاح المؤسسة التربوية في تثبيت قيم المواطنة؟ ولأن ما نلاحظه أحيانا أن النشأ أحيانا يعيش نوع من الاغتراب بينما يدرسه من قيم ومن مثل في إطار هذه المادة أو في غيرها من بعض المواد الإنسانية، وما يعيشه في الواقع الحقيقي سواء كان في العائلة، التسلط الأبوي مثلا، غياب السلوك الديمقراطي في المجتمع، الإعلام أيضا يتابع الإعلام وذلك التشاجر وذلك أحيانا تجاوز الحدود في النقاش وعدم احترام حرية الآخر وفتح المجال ربما للآخر بالتعبير عن رأيه. يعني كل هذه المسائل ألا تجعل التلميذ في حالة اغتراب بين ما هو نظري يدرسه في إطار مادة التربية المدنية وما هو موجود في الواقع فعلا؟ شكرا على الـ على الـ على الـ الأسئلة الحارقة هذه اللي الجميع في الحقيقة يدرك معناها مداها. شوف الصادق، نعم، معناها ملاحظة عابرة نقولها باش نواصل الحديث اللي سألتني فيه. الناس مثلا متصورين اللي البرامج متاعنا هي برامج ما بعد ثورة. نعم، مثل الدستور ومثل النظام السياسي وغيره. نعم، ولكن هم لا يعلمون أن البرامج هذه كنا ندرسها وقد أنجزناها في عهد منظومة الفساد والاستبداد. يعني برامج تعود إلى 2001 مع الإصلاح التربوي ذاك، وإلى 2004 مع الكتب المدرسية، مع معناها ما كان مطروح على نظريات بيداغوجية، معناها كيما البيداغوجيا متاع الإدماج والكفايات والبيداغوجيا الفريقية وبيداغوجيا المشروع وغيرها، وأن البرامج لم تتغير إلى الآن، هي ذات البرامج اللي درسنا بها. المدرسة يا صديقي دائما هي مدرسة الفضاء الذي يدرس الفضيلة والحق والخير والجمال. نعم، المدرسة هي مدرسة القيم بلا استثناء، لكن ليست النتائج دائما مضمونة وبنفس المجال. انت صادق، يعني انت ثمرة المدرسة وزملائك اللي معاك وانا ثمرة المدرسة، وهناك ناس يعني متحملين اقدار كبيرة اقتصادية اجتماعية ثقافية ثمرة المدرسة، وهناك ناس مهمشين، وهناك ناس يحملون يعني فكر غلو وتطرف وعنف أيضا تخرجوا من المدرسة. فالمدرسة تؤدي الرسالة، ولكن هناك عناصر كثيرة أخرى تساهم في التربية على المواطنة. يعني لا يمكن مثلا نحن في العهد السابق نقرر التلامذة متاعنا للانتخابات لانتخاب عام وحر وسري ومباشر. نعم، والتلامذة يقولوا احنا راهو له عام وله حر وله سري وله مباشر. نعم، نقولوا احنا نؤدي العلم والمعرفة الحقيقية في المدرسة، لكن الحقيقة ونطالب بتطبيق ذلك في المجتمع. اليوم المجتمع المدني يلعب دور كبير في دعم التنشئة على المواطنة، الجمعيات والمفروض حتى الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام كلها تتوافر. العائلة أستاذ القاسم، المادة موجودة صديقي. شنو هو اللي يخلي أحيانا النتائج متناقضة؟ بالتأكيد هناك أشياء كثيرة، لأن المنظومة التربوية لا تقوم فقط على برامج وعلى مواد، تقوم على السياسة التربوية، تقوم على التفاعل وانفتاح على المحيط المدرسي، تقوم على شراكة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع. وهذه حلقات مفقودة. طرق التعليم أيضا احنا ندفع دائما وبدنا للتعليم التشاركي والتعاوني، وهي الطرق البيداغوجية الإيجابية، ولكن هناك أحيانا بطبيعة الحال ثغرات. التلامذة التو يتحدثوا على التاريخ والجغرافيا والفلسفة والتربية المدنية والتربية الإسلامية كمواد حفاظة، نعم، في حين هي مواد تنشئة يعني سلوكات ومواقف. نعم، هذا أنت تعرفه وأنت كونت الناس عليه. نعم، لذلك هذه رسالة. أيضا شوف، التعليم هو عالمي، المادة المعرفية هي مادة عالمية متشابهة في العالم بأسره، ولكن التربية هي مجتمعية محلية لها أبعاد ثقافية. احنا في علاقة بهويتنا. نعم، وبقيمنا تختلف. نعم، على التربية في الصين أو في أمريكا أو في فرنسا أو في الهند. بالضبط. نعم، وهذا يجب أن يكون واضحا في غايات التربية وفي رسالة التربية. وزي عندنا في نقص الإصلاح التربوي الماضي مثلا، يعني خسر الإمكانيات الانتقال للإنجاز والتنفيذ لأنه أهمل هذا البعد، ولأن المجتمع السياسي والثقافي والنقابي وغيره لا يقبل أن التلميذ التونسي يكون تلميذ مجرد من الانتماء ومن الهوية ومن بطبيعة الحال في تعصب وفي انفتاح في نفس الوقت على المكاسب الحضارية. لذلك هناك حقيقة اليوم حاجة ملحة جدا إلى الإصلاح التربوي العميق اللي يجعل الرسالة التربوية فاعلة. هي موجودة ولكن فاعليتها منعدمة، وهذا هو الحوار المجتمعي المطلوب لإنجاز الإصلاح التربوي في اعتقادي. بطبيعة الحال رسالة المربي هي رسالة مقدسة، ودور المربي هو دور محوري وجوهري في العملية التربوية، ولكن المربي أيضا في حاجة إلى إحاطة وإلى دعم وإلى تكوين وإلى من فسح المجال للإبداع متاع متاع متاع التربية في القسم حتى يقبل المتربي الأولاد المتعلمين يقبلوا على التربية، مش مجرد نحفظ درس ونعمل دوار ونجاوب عليه وعمي جاي ننساها ولا في الثلاثي الثاني ننساه، بل يتشبعوا به كقيم مجتمعية وكمواطن الغد. نعم، وهذا يعاضد بأطراف أخرى كما كنت تتحدث سي بالقاسم، المجتمع المدني مثلا، العائلة، وسائل الإعلام أيضا، كل هذه الأطراف معنية بأن تؤدي الرسالة التربوية على أحسن وجه، وهذا هو رهان المستقبل يعني بالنسبة لنا في تونس إن شاء الله، هو كيف نفعل فعلا الرسالة التربوية تؤدي دورها أن نخرج أجيال يعني تقنيا متميزة، وكذلك على مستوى سلوكي وعلى مستوى قيمي، سواء فيما يتعلق بالمواطنة، روح المواطنة أو الديمقراطية أو حقوق الإنسان أو القيم العربية والإسلامية، كما كنت أتحدث لأن التربية في علاقة بالموروث الثقافي والديني للمجتمع. الشعب عنده جذور وماشي، عنده جذورها وعندها آفاقها. نعم. الجذور في الـ في الـ في الأصالة وفي الانتماء، والآفاق في الانفتاح وفي العلم والمعرفة والتكنولوجيا والمكاسب الحضارية. نعم نعم. إذن على فكرة المجتمع المدني أيضا في حلقات إيجابية جدا، في مؤسسات وفي مراكز تنشط في مجالات التربية على حقوق الإنسان وعلى المواطنة. نعم. ثم تجربة أنا في الفترة الأخيرة، ثم برشة تجارب هي الحقيقة، المعهد العربي احنا موجودين في تجارب عديدة ومساهمات عديدة، وبرشة أطراف كتبت ونشرت وثائق، أخرها مثلا ثم دورة الآن قاعدة تتم في تونس في مستوى إقليمي، تمت في الشمال الغربي والشمال الشرقي والساحل والوسط، وبستم في الجنوب قريبا. نعم. قايم بها المعهد العربي للديمقراطية، وعنوانها التربية على الدولة المدنية. نعم. على الدولة المدنية. أنا عددت لهم وثيقة للمعهد هذا اسمها التربية على الدولة المدنية، دليل توجيهي ضمن مشروع التربية على الدولة المدنية. هذا يبرز جدا دور مادة التربية المدنية بالذات كمادة مدرسية. نعم. في التربية على قيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان وعلى الدولة المدنية بالذات، لأن الدولة المدنية هو عنوان غامض للكثيرين. نعم. هو في الحقيقة أي دولة في العالم هي مدنية في كينونتها، هي مدنية في الشيء المشترك ما بين جميع الدول. وهي دولة مدنية خصوصية في هويتها. نعم. في عناصرها الخاصة بها اللي تجعل الدولة المدنية في فرنسا مش دولة مدنية في ألمانيا مش دولة مدنية في تونس. نعم. هذا ما بنينا عليه هذا التكوين ده، والحقيقة لاقي تجاوب كبير من المدرسين، وخاصة مدرسي التربية المدنية اللي شاركوا فيها، وأيضا مدرسي مواد أخرى وطلاب، وتعرف أنت ثم مراكز عديدة أخرى كثيرة الحقيقة. نعم. ثم مراكز ساهمت في تأسيس نوادي مواطنة. وهذه دعوة ربما زملائنا في قبلي، دعوة لزملائنا سادة التربية المدنية في قبلي، لما لا يكونوا فاعلين في المشاركة في هكذا ندوات. لا مش أكيد هم واللي في تازر واللي في قفصة واللي في كابس في ملتقى إقليمي قريب، وبس نجي أنا نشارك في التكوين، وستكون لي سعادة حقيقية في الالتقاء بهم، وسأهدي صديقي الصادق. نعم. وإذاعة نفزاوة. نعم. هذا الدليل اللي حكيت لك عليه. نعم. في زيارة سوف أتي للبلاد، نقول واحنا إن شاء الله. نعم. بعد غد إن شاء الله سأكون في قبلي. مرحبا بك الصادق، نتصل بك إن شاء الله، ويكون هناك من تواصل آخر، وتحية أخرى لأهلي وبلادي وملية كما يقولوا. شكرا سي بالقاسم حسن صديق المربي الفاضل، شكرا على كل ما تكلم لي عليهم ضيوفك، وعلى سعادة بعد شوي كيف يجي. نعم. وعلى كل الإخوة والأخوات العاملين في إذاعة نفزاوة اللي استضافتني عدة مرات على فكرة السابق. معنا سي برهان بن عبد الله اليوم في التقني، سي برهان بن عبد الله التقني معي اليوم. سلم لي عليهم وعليه برشا. يوصل بارك الله فيك، هو في الاستماع لك. شكرا جزيلا صديقي على تفضلك وقبولك الدعوة عبر الهاتف. إذا كان هذا الأستاذ بالقاسم حسن. إذا إن شاء الله سنأخذ أيضا سي عادل بن عمر ليلتحق بنا، ينضم إلينا في هذا الحوار حول دور المؤسسة التربوية في ترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان والمواطنة. إذن سي عمر، يعني ما رأيك ربما حول نقطة أو بعض ما تعرض له الأستاذ بالقاسم حسن؟ والله يا سي بالقاسم حسن غني عن التعريف، ابن الجهة، له في هذا المجال شأن الكثير، سعدنا بتدخله ونحن ممتنون له في عديد المناسبات. حبيت نشير إلى الممارسة السلوكية اللي هي قد تكون في شكل من التناقض بين ما يوجد من محاور للتربية المدنية وما يحيط بها من أهداف وبين الممارسات اليومية كما سبق الأخ خالد تكلم. نعم، إذن نرحب بالأستاذ عادل عمر، شكرا صديقي على التواصل معنا عبر الهاتف، وأعتذر ربما على بعض الإطالة. أستاذ عادل مرحبا بك. بيك تبقى اسمع سي أهلا وسهلا سيستاذك طيب لباس حوالك. هاي مرحبا بيك، مرحبا بيك سي عادل. إذن يحضر معي الأستاذ عمر جدير وكذلك الأستاذ خالد، إذن في إطار مناقشة دور التربية والتعليم في مختلف المراحل في ترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان والديمقراطية. إذن ما رأيك في هذا الدور الذي تطلع به وخاصة مادة التربية المدنية بالذات تؤدي هذا الدور يعني في مختلف المراحل، سواء في المراحل الابتدائية، المرحلة الابتدائية من خلال تثبيت السلوك البيئي والنظام البيئي لدى الناشئة، وفي المرحلة الإعدادية حول المحيط الاجتماعي والسياسي للإنسان، أو في دولة القانون في السنة الثانية ثانوي، أو في ثالثة أداب من خلال ثقافة حقوق الإنسان ومختلف المنظمات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان إلى غير ذلك. نعم سعد. شكرا سي صادق، بارك الله فيك على الاستضافة. نحب نسلم على زملائي خالد وسي عمر. شكرا لك البلاتو. مرحبا بك. بالنسبة للموضوع، موضوع بطبيعة الحال موضوع هام وموضوع يعتبر من أهم وركيزة من ركائز النظام التربوي التونسي. كان شوفوا احنا تقريبا أهداف مادة التربية المدنية تجدوا أنها هي تقريبا متطابقة تماما مع الأهداف العامة للبرامج أو القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي، وهي العمل على بناء المواطن الغد. نعم. الحقيقة المهمة دي هي مهمة مشتركة وأفقية بين جميع الاختصاصات وبين جميع المواد. ربما البعض يحيش شوي يقول مثلا شو علاقة الرياضيات أو العلوم الصحيحة بالتربية على المواطنة، فكل المواد وكل الأساتذة وكل المربين يتدخلون في هذا الموضوع، ولكن تبقى الأهمية القصوى هي لمادة التربية المدنية باعتبارها المادة الحاملة لهذه القيم، قيم المواطنة والعيش معا وقيم نبذ الاختلاف نبذ العنف. فحقيقة الشيء هذا يبدأ في المرحلة الابتدائية وخاصة في السنتين الخامسة والسادسة اللي تعتبر درجة الثالثة في المرحلة الابتدائية، ثم تدعم في المرحلة الإعدادية وفي التعليم الثانوي. نعم. التلميذ نعرف أن منذ الصغر المسألة مسألة تعود، ونحن في التربية المدنية لا نريد أن نركز على التنظير أو على المعارف بقدر ما نركز على الأهداف السلوكية والوجدانية، حيث يستبطن التلميذ هذه القيم، قيم التعاون والمواطنة وقيم احترام حقوق الإنسان، قيم احترام الآخر، احترام الاختلاف. وعندما يتربى عليها التلميذ فسوف نضمن أنه سيمارسها عند خروجه إلى الحياة العملية. نعم. إذن سي عادل، إضافة لما ذكرته من مهام يعني توديها التربية المدنية من خلال مختلف البرامج الرسمية انطلاقا من المرحلة الابتدائية فالإعدادية وصولا إلى المرحلة الثانوية ومختلف الحصص العادية التي يتلقاها التلاميذ، يعني أنت باعتبار مسؤوليتك البيداغوجية على عدد من الأساتذة التربية المدنية يعني طبعا لا تكتفون بالحصص العادية، يعني هناك أنشطة موازية أخرى ممثلة في نوادي ثقافية، نوادي حول المواطنة، نوادي حول ربما الديمقراطية وحقوق الإنسان، بعض التجارب البيضاء في حول الانتخابات مثلا يعني محاكاة عملية بيضاء حول الانتخابات أو يعني كيف تنزل هذه المختلف هذه الأنشطة كدعامة لما يتلقاه التلميذ خلال الحصص العادية من مادة التربية المدنية؟ نعم. مشكور صادق، انت توا وضعت ايدك يعني على تقريبا الجوهر الموضوع. تعرف انا بعد تقريبا الثوره بعد 2011 بعض السندات التربيه المدنيه وبعض ما تحينتش بعض الكتب المدرسيه، في حين ان في تونس شهدت تقريبا يعني تنقيح كل التشريعات تقريبا بدايه من الدستور التونسي الى قانون الاحزاب، قانون الجمعيات بشكل مراسيم لحد الان، قانون الانتخابات، نظام الانتخابات في حد ذاته، الحريات وحقوق كلها نصت بتشريعات تونس، غير ان سندات الماده او الماده التربويه بقيت قديمه نوعا ما في انتظار الاصلاح التربوي الجديد. نحن لم نبقى مكتفين الايدي، انا اشكر دائما مدرسي التربيه المدنيه باعتبارهم حريصين على تحيين هذه السندات ولا يعتمدون فقط ما هو موجود في الكتاب المدرسي، بل في عديد الاحيان في اثناء الزيارات التي اقوم بها ولاحظ هناك نزعة تجديدية لدى المدرسي التربية المدنية. كذلك قمنا على مستوى الوطني، وكنت يعني من وهذا يعتبر يعني فخر لي وللجهة قبلي أني كنت مشرف على برنامج ما يسمى برنامج الحقيبة الديمقراطية. وهو برنامج مشترك بين وزارة التربية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبدعم المنظمة الدولية للنظم الانتخابية، حيث قمنا بإنجاز حقيبة تحتوي على كل تقريبا مكونات العملية الانتخابية من صندوق، من خلوة، من شارات، من يعني وثائق تتعلق بالانتخابات. وزعت هذه الحقيبة على مجموعة مبدئية من الاعداديات، وفي انتظار ان شاء الله السنة القادمة نعموها على كل الاعداديات هذه. الحقيبة في الحقيقة هي دعامة للمادة التربية المدنية، وكذلك من اجل تثقيف التلاميذ وتوعيتهم بالعملية الانتخابية، لاننا كما نعرف ان تقريبا في تونس بعد انتخابات 2014 من بين الدروس المستفاده من هذه الانتخابات ان هناك عزوف في فئه الشباب عن المشاركه في الحياه العامه. نعم. وهذا ما دفعنا الى القيام بهذا البرنامج، وهو موجه في الحقيقه الى مرحله ابتدائيه ومرحله اعداديه. نعم. لماذا لان في خاصه في المرحله الاعداديه التلميذ يكون سنه بين 12 13 حتى تقريبا 15 سنه، اذا عندما نؤهله في هذه المرحله و يتربع على المشاركة وعلى قيم المشاركة وخاصة في الحياة العامة والحياة السياسية والحياة العملية الانتخابية، وعندما يتدرب في عملية بيضاء فسيكون يعني أو ستكون له نزعة ورغبة في ممارسة العملية الانتخابية عندما يصل إلى 18 سنة. إذن تلميذ اليوم هو مواطن الغد. إذا نبقى معنا سي عادل في الاستماع، ربما نسأل الزميلين الحاضرين معي في الاستوديو والأستاذ خالد، يعني ما هي استجابة التلاميذ إلى هكذا أنشطة كما كان يتحدث الأستاذ عادل بن عمر إلى هكذا أنشطة موازية إلى مثلا في الأشغال الموجهة عملية بيضاء انتخابية، ربما نادي مساء الجمعة يأتيه التلاميذ وينشطون تحت إشراف أستاذ التربية المدنية مثلا أو ما أي مادة إنسانية أخرى، يعني ما هي مدى استجابة التلاميذ ربما لهكذا أنشطة موازية؟ مثل ما ذكر السيد عادل، بالنسبة للتربية المدنية لها دور هام في تنمية المجتمع وخاصة التلاميذ، يجب أن تكون هناك عملية ضرب من بداية ما القسم إلى النوادي، إيجاد نوادي مثلا للتربية على المواطنة وحقوق الإنسان حتى تتعزز هذه الثقافة. فالتربية على المواطنة وحقوق الإنسان لا تعطى مرة واحدة، وإنما يجب أن تكون هناك تواصل في هذه العملية مثل ما ذكرنا، بداية من العائلة وخاصة في المدرسة والمحيط الذي يعيش فيه الطفل أو التلميذ. يعني يجب أن تكون، وبالمناسبة هذه التلاميذ نجد تفاعل مثلا بالنسبة للحقيبة الانتخابية مثل ما ذكر سيل عادل قبل قليل، فيجب أن تكون هذه العملية هي عملية تواصل لترسيخ هذه الثقافة التي تدافع عن حقوق الإنسان وعلى المواطن. فالتربية على المواطن وحقوق الإنسان لا تعطى مرة واحدة وهي نسق ثقافي متكامل ومتواصل. نعم أستاذ خالد الحاج عمر، إذا أشكرك شكرا جزيلا. أستاذ عادل سيد المتفقد، إن شاء الله ستكون معنا ربما في مناسبة أخرى بشكل مباشر عبر الاستوديو، ربما إمكانية الحديث تكون أكثر. أعتذر أيضا على ربما ضيق الوقت الذي لم يمكننا من أخذك إلا ربما مدة وجيزة. أستاذ عادل شكرا لك على المشاركة المتميزة، شكرا وإلى اللقاء. أيضا أشكر الأستاذ عمر جدير، أيضا أشكر الأستاذ خالد بالحاج عمر على مشاركتهما في البرنامج، وإلى اللقاء. إذا سي برهان، إذا نخرج فاصل ثم نعود. أنا مش كافر بس الجوع كافر، أنا مش كافر بس المرض كافر، أنا مش كافر بس الفقر كافر والذل كافر، أنا مش كافر لكن شو بعملك إذا اجتمعوا في كافر بس الجوع، أنا مش كافر بس المرض كافر، أنا مش كافر بس الفقر كافر والذل كافر، أنا مش كافر لكن شو بعمل اجتمعوا في كل الاشياء الكافرين، ياللي بيصلي الاحد وياللي بيصلي الجمعة، ياللي بيصلي الاحد وياللي بيصلي الجمعة وقاعد يفلح فينا على طول الجمعة، مع البرنامج التربوي علمني كل يوم اثنين من نص النهار ونص إلى ماضي ساعة ونص مع الصادق بالطيب. قصة نجاح، قصة نجاح. إذن مرحبا بكم من جديد. إذن في إطار الحديث عن قصة نجاح لهذا اليوم، إذن سعيد بأن يكون معي الأستاذ حسن مبارك، وهو إضافة لمهنته في مجال التربية والتعليم. أيضا هو مبدع، هو ناشط ثقافي بامتياز، إذن من خلال مشاركاته في مختلف التظاهرات الثقافية. إذن سعيد بأن نتعرف وإياكم على ربما مسيرته المضفرة ومسيرته الحافلة بالعطاء لنعتبرها اليوم، وهو بمثابة تكريم له، وأيضا اعتبارها قصة نجاح ربما ننسج على منوالها لكل الأجيال التي ربما تستمع إلينا. أستاذ حسن مبارك، إذن أهلا وسهلا ومرحبا بك عبر إذاعة نبزاوة فام. مساء الخير، تحية ليك أخي سعيد، تحية كل مستمعي راديو نفزاوة، لكل ربوع نفزاوة، نفزاوة الحبيبة نفزاوة لبي، أنا مسرور جدا أن أكون معكم وأن يصل صوتي عبر موجات هذه الإذاعة الفتية. ونحن نبادلك نفس الشعور أستاذ، نحن سعداء أيضا كما ذكرت أن ربما فلسفة البرنامج في هذه في هذا الركن بالذات هو التعريف بأبناء الجهة المتميزين في شتى المجالات، سواء كانت المجال التربوي أو الثقافي أو غير ذلك. أستاذ حسن، لو ننطلق يعني ببداياتك ربما الدراسية هنا في قبلي أو في يعني أحد الجهات التابعة لقبلي، دراستك الابتدائية ثم الثانوية ثم الجامعية وربما مختلف الأنشطة الثقافية التي قمت بها فيما بعد وربما جعلت منك اسما لامعا في المجال الثقافي بالجهة. شكرا. بالحقيقة يعني من مواليد 66 في قرية السمعة، يعني عشت طفولة كبقية أقراني، تشبعت بقيم القرية وعاداتها وتقاليدها. ولدت في أسرة ربما متوسطة ماديا، ولكن الحمد لله كانت أسرة يعني لها مكان اجتماعي. جدي معروف لحد الآن، كان يعني سجن في العهد الفرنسي من أجل المقاومة، كان إنسان له مكانة اجتماعية وكان يمتهن القضاء العشائري إن طلب منه ذلك، كان يفصل في الخصومات بين الإخوة والأقارب. أيضا كان يمتهن الطب الشعبي، كان يجبر الكسور، كان يداوي الأمراض الجلدية بالقدح على الصوان إلى ذلك. طبعا كنت صغيرا وأتابع هذا أحيانا. جدي كان من المغرمين بالمرحوم محمد مرزوقي، كنت أجالسه وهو يتابع برامجه في الراديو، وهذا ربما في تصوري سيكون له تأثير كبير في حياتي واهتماماتي المستقبلية. أكيد. درست في مدرسة المصمع، هي مدرسة تأسست سنة 1951 يعني أسسها الفرنسيون. من المدرسة درست في معهد معهد الثانوي والثانوي المهني وهو معهد ابن سينا الآن في الدليل. نعم. ثم في معهد الشابي بجابس. بعد لم ألتحق بالجامعة في بداية حياتي، ولكن انقطعت وعملت في البداية كمعلم. لو أعيدك إلى ربما الفترة التي درست فيها، سواء المرحلة ما يساوي الآن اليوم المرحلة الإعدادية والثانوية، أريد أن أسألك أستاذ حسن عن ذلك الحراك الثقافي الذي كان موجود يعني في تلك الفترة، مختلف الأنشطة والنوادي الثقافية التي كانت في المؤسسات التربوية، وكان التلاميذ يلتحقون بها وينشطون، كانت نوادي للمسرح، نوادي للشعر، نوادي للقصة، نوادي للفن ربما التشكيلي، يعني كل هذا الحراك الثقافي ربما هو الذي نسج شخصيتكم وجعل منكم ربما هذا الهوس بالجانب الثقافي فيما بعد عندما أصبحتم كهول، وربما الكثير منهم أيضا أبدع في مجال إبداع معين، الكثير كتب روايات وكتب قصص وكتب. إذن لو تحدثنا عن ربما هذا الزخم الثقافي، هذا النشاط الثقافي الكبير ربما حتى قياسا باليوم، يعني للأسف أستاذ حسن اليوم ربما لم نعد نرى في مؤسساتنا التربوية ذلك الحراك الثقافي الذي كان سائدا. أنا أذكر في الثمانينات عندما درست في معهد دوز كانت المجلة الحائطية، كنا نشارك فيها بمقالات وكانت لذة النشر إلى اليوم، لن أنساها، لن أنسى ذلك اليوم الذي نشر فيه مقال في المجلة الحائطية التي كانت تعلق ويقرأها كل التلاميذ. يعني أين نحن من كل ذلك، رغم كما كنت تتحدث رغم الفقر ورغم محدودية الإمكانيات أيضا لدى الإدارات المؤسسات التربوية، لكن رغم كل ذلك كان هناك نشاط حثيث ثقافي وعلمي ومعرفي. وهو كذلك في المعهد قبلي في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات كان يجمع أبناء الفزاوة من مختلف القرى والمناطق، وكان عشية الجمعة يعني هناك مخصصة للنوادي التربوية الثقافية، وكان هناك نوادي السينما ينشط في المعهد ويعرض الأفلام مرة في الشهر، يعرضها لعموم التلاميذ المقيمين. وأنا شخصيا كنت من بين منخرطي نادي المسرح، كان ينشطه المرحوم أستاذ حسن زرقان رحمه الله. فتكونت على يديه في المسرح، حتى أني عندما التحقت بمعهد الشاذلي بجابس كونت ناديا ونشطت نادي المسرح. ولكن الجانب هذا ربما كان له يعني تأثير في جذبي إلى العمل الثقافي عموما. نعم وهذا نعم، عندما انقطعت عن الدراسة المرحلة الأولى والتحقت كمعلم ثم كقيم بمعهد، أنا أؤمن بالأمثال الشعبية كثيرا، وأؤمن بالمثل الشعبي يقول لك تحط نفسك سيبها يعني. فرأيت أن الانقطاع عن الدراسة مش هو الحل، فقررت العودة إلى مقاعد دراسة، حيث يعني وصلت ودرست علوم التربية وتخرجت علوم التربية، ثم درست علم الاجتماع وحصلت استاذية في علم الاجتماع التربية والثقافة. في هذا في علم الاجتماع التربية والثقافة نحن ندرس مختلف التخصصات أو مواد مختلفة، ومن بينها ندرس الأدب الشعبي. نعم، فكان هذا أول توجه أكاديمي نحو دراسة الأدب الشعبي. الأدب الشعبي، ولكن في الأثناء كنت مغرما بهذا المجال، قبل يعني حتى أن أتوجه إلى دراسة إلى البحث الماجستير والدكتوراه، حيث تخصصت في العلم الاجتماعي السياسي. ولكن في مجال الأدب الشعبي، في مجال الثقافة الشعبية، كان اهتمامي منذ كانت سني تقريبا 19 سنة بدأت البحث في الشعر الشعبي، وبدأت أدرس الشعر الشعبي حتى توصلت سنة 2001 إلى تأليف أول كتاب لي، وهو المختصر في الشعر الشعبي، وهو عبارة عن دراسة في الشعر الشعبي التونسي، أشكاله وأنواعه وأوزانه وتاريخه إلى غير ذلك. في هذه الأثناء أنت تعرف الوقت اللي عندما تدرس يعني لونا ثقافيا قد يحيلك إلى ألوان أخرى. وعند دراستي الشعر الشعبي كنت دائما ألتقي بالمثل الشعبي بالألغاز الشعبية وبالألعاب الشعبية وغيرها، فجمعت من هذا الكم ما شاء الله كم من هائل. فاليوم أحتكم تقريبا إلى حوالي 2800 مثل شعبي لم أنشرها، أيضا عندي العشرات لم أقل المئات من الألعاب الشعبية، منها الذي اندثر ومنها ما زال معروفا اليوم ربما بأشكال أخرى. أيضا ما تحصلت عليه من ألغاز شعبية نشرت جزءا منه في كتاب سنة 2004، وما جمعته من حكايات شعبية وقصص شعبية خاصة من الجنوب عرفت بها في الراديو في إذاعة التحديث في إذاعة الشباب. لسنوات متتالية كنت في شهر رمضان يوميا أصافح المستمعين بحكايات شعبية من جهة الفزاوة، ثم جمعت هذه الحكايات أو جزء من هذه الحكايات حولته إلى العربية الفصحى وأخرجته في كتاب سميته ثمرة الخيام. تقريبا هذه التأثير هو تأثير جزء منه تأثير إلى بالتنشئة الاجتماعية التي نشأت عليها في قريتي، وكما أشرت في البداية تأثرت في بالاستماع لما كان جدي يستمع إليه في الراديو لبرامج المرحوم محمد المرزوقي، وأيضا هذا أثرته دراستي الأكاديمية في علم الاجتماع، حيث درسنا الأدب الشعبي ويعني مختلف تمظهرات هذا الأدب. نعم. إذن أستاذ حسن مبارك، إذن أشكرك جزيلا على مداخلتك معنا عبر الهاتف مباشرة عبر موجات إذاعة نبزاوة FM. إن شاء الله أعدك ستكون لنا لقاءات لاحقة، ربما ضيق الوقت اليوم لم يعطيك حقك في التواصل مع المستمعين. لا لا بالعكس، أنا أشكركم جدا، أشكركم جدا على هذه اللفتة، وأشكر جميع السادة المستمعين، وإن شاء الله رمضانكم مبروك. إن شاء الله رمضانكم مبروك، من حسن إلى أحسن، وإن شاء الله ديما نفزاوة في تقدم، ودعوة من خلال برنامجكم إلى أبناء نفزاوة، أعملوا من أجل ربوعكم، العمل من أجل نفزاوة هو عمل من أجل عموم تونس. وهذا أحسن ما ربما نختم به. أشكرك شكرا جزيلا صديقي، شكرا وإلى اللقاء. إذن برهان، فاصل قصير ثم نعود. إذن هكذا وصلنا إلى آخر الحلقة، إلى آخر حلقة قبل شهر رمضان المعظم، الذي نتمنى إن شاء الله أن يكون مباركا عليكم جميعا. أريد أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من شاركنا في تأثيث حلقة اليوم، الأستاذ عمر جدير أستاذ التربية المدنية، وكذلك الأستاذ خالد بالحاج عمر أيضا الذي كان معنا مباشرة في الاستوديو. أيضا أريد أن أتوجه بشكر جزيل لكل من الأستاذ بالقاسم حسن وعادل بن عمر اللذين شارك معنا حول حلقة النقاش حول دور التعليم في تثبيت وترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان والديمقراطية. أيضا أريد أن أشكر الأستاذ حسن مبارك الذي أخذناه في فقرة قصة نجاح لهذا اليوم. أريد أن أشكر أيضا زميلي وصديقي المتميز دائما برهان بن عبد الله الذي رافقني تقنيا خلال حلقة اليوم. أيضا الشكر موصول لكل الذين ينصتون إلينا بكل اهتمام. الشكر أيضا إلى صديقة والزميلة عائشة مقدمة الأخبار في إذاعة نفزاوة على وجودها معنا وحضورها وتشجيعها. إذن أشكر كل المستمعين والمستمعات وأقول لهم شكرا على وفائكم. ها هو الصادق بالطيب يحييكم وإلى اللقاء.